نسعى أمكن ذق يذو نغلب ذن شنو يلعوان ويذك يسك وينفو فرنت ذي الحرام أنغ يا ربي المعبود نبقوك من فوذ تخيلك صق ما غثيران ارفض غالني وسي جني نفلي غفي ذري ويغاب لي مردش دوا سنيني غف مدنار بيث النقلاب يمي ربي غنى زين يمي ربي شو حنين يقولوا ري في غل عذاب الحجاب يدشب لي نقضي ذو ثلاث نصواب نقضي ذو ثلاث نصواب وركضني ذي الحرمان رولا يا مد كلي وذا الخاطر وذا سلاو ذا السنين يصدولي هذي السوت ورث الزمردي هاي السخصر ذي الصيفاو خاسر ذي السجوج يضط مزيي سيسي جوج ينت في رقاوة سيسي جوج ينت في رقاوة داريناكم دمك كخان ما رد قدر يرد سواد عمد غاك جغايا خام خسد حضر يرد سواد اي مردي الصلام تزرب نعذب النعذام الوعد يصن صلاغ ثويات ولا يغار نرجع قسام استولوين وما الخلاث استولوين.